قالوا تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابع تفسير الآية الثالثة. الثامن أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسع تفسير الآية الرابعة. العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادي عشر أنه غافل من دعاء الداعي لا يدرى عنه لا يدري عنه. الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي ودعواته وعداوته له. الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشر أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشر تفسير الآية الخامسة. السابع عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، درسنا هذا هو تتمة لما سبق وأن شرعنا فيه من شرح هذا الكتاب العظيم الذي يحوي مسائل في توحيد الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن التوحيد هو قلب هذا الدين وهو أول أركانه. الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أول أركان الإيمان، ولا يستقيم للعبد إيمانه ولا يستقيم له دينه ولا يدخل جنة الله سبحانه وتعالى حتى يحقق التوحيد. فإذا أخل بهذا التوحيد خلالا يوقعه في الشرك الأكبر، فإن هذا الخلل إذا لم يتب منه في هذه الدنيا فإن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه هذا الذنب يوم القيامة. ومن كان يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى فإن عليه أن يحقق العمل الصالح مع عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بأن أنزل فيها كتابه العزيز القرآن الكريم، وبعث فيها خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من سار على هدي كتاب الله سبحانه وتعالى وسار على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو ناج بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد بين الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أمر دينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الدين كامل بحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل دين كامل، والله سبحانه وتعالى وقد بين لنا المنهج السليم الذي من سلكه نجا واستحق رضوان الله سبحانه وتعالى واستحق جنته، ومن حاد عنه فإنه هالك لا محالة. ولذلك على المسلم أن يرجع أمر دينه إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في المسائل التي يقع فيها النزاع والاختلاف. فنحن مع مسألة من المسائل التي تشبث بها دعاة الشرك قديما وحديثا، وهذه المسألة هي من ضمن مسائل أخرى، فمسألة الاستغاثة ومسألة الشفاعة ومسألة التوسل، هذه مسائل سيأتي ذكر لبعضها في ما سيأتي من أبواب، وهي مسائل يرتبط بعضها ببعض. فلتوضيح الأمر وتجليته حتى يكون صاحب التوحيد على بينة من أمره، ولا بد أن يعرض قول كل قائل على هذه النصوص الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ليستبين له من المصيب في هذا الأمر ومن المخطئ ومن الصادق ومن الكاذب. والمؤمن الذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى في إيمانه ويرجو بهذا الإيمان ويبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به رضوان الله سبحانه وتعالى وما عنده من جنات النعيم، دأبه دائما الرجوع إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما حكم به. والله قد قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله كما هو معلوم يكون بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إنما يكون بالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك المنهج السليم في الأمر أن نعرض قول أهل الحق ونبين ما فيه من صواب، ونبين أدلة هذا القول وما ذكره أهل العلم في هذا الأمر، وفي ذات الوقت نعرض قول المخالف على هذه النصوص وعلى هذه الأدلة، فيستبين بعد ذلك من المصيب ومن المخطئ في هذا الأمر. وهذا الذي ينبغي في كل مسألة من مسائل الدين أن يكون المرجع فيها والمصدر فيها هو الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وهذا الأمر يستجيب له بإذن الله سبحانه وتعالى من رزقه الله سبحانه وتعالى إيمانا صادقا، ومن رزقه الله سبحانه وتعالى إخلاصا في القول والعمل، ومن رزقه الله سبحانه وتعالى رشدا في نفسه ووقاه شر نفسه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف في أمته صلى الله عليه وسلم على رأسهم أصحابه أنه إذا وقع في النفس شيء في أي أمر من الأمور فعلى الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومعلوم أن المؤمن يريد هذا الصراط ويسأل الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت تلك الصلاة فرض أو نافلة يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم. والله يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمؤمن مأمور بأن يتبع صراط الله المستقيم، ولذلك على طالب العلم أن يهتم بكل مسألة من مسائل الدين، وأن يجلس لدراستها، وأن يكون أمره فيها ودراسته في هذه المسألة على يد من يبين له دليل الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. والبخاري رحمه الله يقول وغيره كذلك يقولون إن من سعادة العربي والعجمي أن يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يوفق لصاحب بدعة. فالإنسان إذا وفق لصاحب سنة دله صاحب السنة على ما يدل على قول الحق في هذه المسألة، ويدله على ذلك بدليله، يدله على ذلك بدليله. أما إذا ابتلي بصاحب بدعة فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فصاحب البدعة مفتقد للدليل الشرعي، ولذلك لن تجد عنده دليلا شرعيا على ما يدعي وعلى ما يقول. والإنسان إذا أراد سبيل الهداية، والهداية مطلب للمؤمن، إذا أراد سبيل الهداية فعليه أن يحقق أمرين. الأمر الأول أن يطلب هذه الهداية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال في شأن كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال سبحانه وتعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وقال في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية إنما هي في كلام الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من ظلمات الشرك، ويخرجهم من ظلمات الكفر، ويخرجهم من ظلمات الشك إلى نور الإيمان، إلى نور التوحيد، إلى نور اليقين. فالعبد إذا أراد أن يخرج من تلك الظلمات إلى نور الإيمان ونور التوحيد ويعرف طريق الحق ويستقيم عقله ويستقيم قلبه ويستقيم فكره ويستقيم قوله وعمله، فإن عليه أن يأخذ بهذه الموازين، موازين الحق التي هي النصوص الشرعية الواضحة بحمد الله والبين. فنحن بحمد الله أمام دين كامل، وأمام منهج واضح، وأمام شرع ميسر بحمد الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا وفق الإنسان لهذا الأمر فقد سلك سبيل الهداية وسار على صراط الله المستقيم. والأمر الآخر هو نفس الإنسان، فالإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وأصلح من أمر نفسه وعلق هذه النفس بما فيه صلاحها وفلاحها ونجاتها في الدنيا وفي الآخرة، فإنها بعد ذلك تكون، أي هذه النفس، قد سلكت سبيل التقوى وسلكت سبيل الإيمان وسارت على صراط الله المستقيم. وهذا أمر لا يوفق إليه ولا يهدى إليه إلا إنسان أراد ما عند الله سبحانه وتعالى وعلق نفسه بالله وبما عند الله سبحانه وتعالى. أما إنسان جعل همه الدنيا وهمه تحصيلها وتثميرها وهمه شهوات النفس وملذاتها ورغباتها فإنه لا يستقيم معه الأمران. ولذلك قلنا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي. وهذا جانب الهداية الذي إنما يكون بتعلم نصوص الكتاب والسنة، فقني شر نفسي، وهذا يكون بأن هذه النفس تهدى وتوفق لسبيل الحق وطريق الحق. والله سبحانه وتعالى ذكر أسباب الضلال، وأسباب الضلال هي في البعد عن الكتاب والسنة وفي اتباع هوى النفس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى محذرا لأمته، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال محذرا لهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلاحظ في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى حذر من هذين الوصفين، أن يغفل العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن هذا هو سبب شقاوته وسبب شقائه وتعاسته في الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن نسي الله سبحانه وتعالى وأعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه في ضلال مبين، ولا شك أنه خارج عن صراط الله المستقيم. فمن أراد نور الله سبحانه وتعالى ومن أراد الحق فعليه بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليستنير بذلك قلبه ويستنير بذلك عقله ويستنير أمره كله. فإنسان عرف كلام الله عز وجل وعلم شرع الله سبحانه وتعالى وعمل بهذا فهو بإذن الله وبحمد الله سبحانه وتعالى سائر على صراط الله المستقيم. ينبغي على الدين وعلى طالب العلم بالأخص أن يحقق هذين السببين في الهداية. وإذا تأملت عامة نصوص القرآن والسنة تجد أنها تدور على هذين السببين: اتباع شرع الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن الإنسان يجب أن يكون ذا نفس زكية وذا نفس طاهرة، ذا نفس ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى وترجو اليوم الآخر وتتعالى هذا اليوم وبتلك الدار. فإذا علمنا أن الهداية تتحقق بهذين الأمرين فعلى طالب العلم أن يحرص على هذين الأمرين أشد الحرص. فينبغي عليه أن يعلم دين الله سبحانه وتعالى وأن يدرس شرع الله سبحانه وتعالى على يد من الله عز وجل عليه بمعرفة شرعه، وهذا أمر لا بد منه، وبالأخص في سنوات الطلب التي يكون الإنسان فيها في سن تمكنه من الجلوس بين أيدي العلماء وأيدي المشايخ وأيدي طلبة العلم. فعلى الإنسان أن لا يحرم نفسه من هذا الخير وأن يبذل جهده ووسعه وطاقته في هذا الأمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه طريق إلى الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وسبيلا إلى الجنة. فعلى الإنسان أن يسلك هذا الأمر وأن يجتهد ويحرص على هذا الأمر، وعليه أن يحذر من شر نفسه وأن يحذر من شهواته وملذاته التي تصرف الإنسان عن سبيل الخير وتحثه وتجره إلى كل شر وإلى كل رذيلة. وفي الأخص الشباب، فالشباب صحة وقوة وطاقة، وللنفس شهواتها وللنفس رغباتها وللنفس ملذاتها، ولكن المؤمن والشاب المؤمن الصادق في إيمانه لا يجعل هذه الأمور عوائق تعوقه عن طلب العلم وعن السلوك في هذا السبيل الذي بحمد الله إذا أنت سرت فيه وجدت له لذة، ووجدته بحمد الله طريقا يعصمك من كل زلل ومن كل بلاء، ويحملك ويحثك على كل خير وعلى كل أمر فيه صلاحك وفلاحك في معاشك ومعادك. فإذا علم هذا الأمر فينبغي أن نعلم أمرا آخر، أن على العبد المؤمن إذا تأمل في نصوص القرآن أن يعرف أن أمر التوحيد هو أهم أمور الدين وهو أعظمها، كيف لا وهو باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن على العبد أن يحقق هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن في تحقيقه فتح لباب الخير وفتح لباب السعادة وتحقيق لأمر هذا الدين. فإذا استقام لك إيمانك استقام قلبك، وإذا استقام قلبك استقام فكرك واستقام قولك واستقام عملك. فبقدر إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى ومعرفته بالله تعالى وتوحيده لله سبحانه وتعالى التوحيد الصحيح الكامل، بقدر ما ينعكس هذا على سلوكه وعلى فكره وعلى اعتقاده وعلى قوله وعلى عمله. فالموحد الحق الذي يوحد الله سبحانه وتعالى فيعرف ربه سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، معرفة مبنية على نصوص القرآن والسنة، فإن هذه المعرفة لها أثرها ولها نفعها على العبد في عاجل أمره وفي آجله. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو أساس دعوة الرسل، هذا التوحيد هو أساس دعوة الرسل، والله سبحانه وتعالى يذكر هذا الأمر ويؤكده دائما، كما في قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكم من الآيات في هذا المجال تؤكد على دعوة التوحيد. فينبغي للإنسان أن يدرس هذا الأمر وأن يتدارسه وأن يعرفه معرفة حقيقية ومعرفة على وجه التفصيل، وبالأخص طلاب العلم ينبغي أن يدرسوا هذا الباب وأن يبذلوا فيه الجهد والطاقة، وليعلموا أن كل مسألة في مسائل هذا الباب هي مسألة على غاية وعلى درجة من الأهمية، وكذا في نفس الوقت على درجة من الخطورة، لأن الإخلال فيها قد يكون سببا للخروج عن دين الله سبحانه وتعالى، وسببا في الوقوع في الكفر والوقوع في الشرك والوقوع في النفاق. وهذه الأمور الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحبها، وتوعد صاحبها بعذاب أليم، وتوعده بالخلود في نار جهنم. ولذلك على المؤمن إذا أراد أن يصحح دينه فإن من أول وأوجب ما يصحح به أمر دينه أن يصحح أمر توحيده، ومعلوم أن هذا التوحيد هو أول الدين وهو آخره، ومعلوم أن العبد لا يدخل في هذا الدين حتى يكون موحدا، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك لا يستحق الجنة إلا إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله، إذا كان من أهل لا إله إلا الله فقد استحق أن يكون من أهل الإيمان، وإذا استحق أن يكون من أهل الإيمان فهو بإذن الله سبحانه وتعالى مستحق لرحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته. وأما إذا اختل أمر توحيده ووقع في الشرك أو الكفر فإن هذا سببا للخذلان وسببا للبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الكتاب بحمد الله اعتنى بجانب من جوانب التوحيد ألا وهو توحيد الألوهية، وهذا الجانب من جوانب التوحيد هو من أعظم جوانب التوحيد، وهو يشكل الجزء الثاني من أجزاء التوحيد ألا وهو توحيد الألوهية. فالتوحيد إذا قسمناه إلى قسمين قيل توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. فتوحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أحد جوانب التوحيد، ومعلوم أن أكثر الخلل الذي وقع في التوحيد أكثره في هذا الجانب، فأكثر أهل الشرك إنما شركهم كان ناتجا عن الإخلال بهذا الجانب ألا وهو جانب توحيد الألوهية. وللأسف الشديد كم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من وقع في هذا الخلل ألا وهو الشرك في توحيد الألوهية، وهذا عم وطم في كثير من البلدان حتى أصبح هو المعهود والمألوف من الدين، ويظن الناس أن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى وهو العبادة، وهو الشرك الواضح الصريح الذي يوجب الخروج من الملة. فلخطورة هذا الأمر ينبغي على العبد أن يعرف سبب هذا الشرك وسبب وقوعه، فإذا أراد طالب العلم دراسة مثل هذه الأبواب فعليه أن يبدأ بمعرفة أسباب وقوع الناس في هذا الشرك، وما السبب الذي أوقعهم في هذا الأمر، مع أن الناس الذين يقعون في هذا الأمر يقولون بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا عرف السبب أمكن بعد ذلك أن نوضح لهم، وكذلك لكي نوضح لأنفسنا في المقام الأول مدى الخلل الذي دخل على أولئك في هذا الأمر. فقلنا عندنا مواضيع متصلة تصل بعضها ببعض، وهي موضوع التوسل، موضوع الشفاعة، وموضوع الاستغاثة. وهذه أمور يفعلها أصحابها أي يقعون في خلاف الحق وخلاف التوحيد فيها بسبب غلوهم في الأشخاص. فالذين يتوسلون بذوات الأشخاص أو يستشفعون بهم أو يستغيثون بهم لماذا يقعون في هذا الأمر، وما موقف النص الشرعي من هذه الأمور، فهذا الذي نود أن نركز عليه بالدرجة الأولى قبل الدخول في النصوص الواردة في هذا الباب. فعندنا ثلاث قضايا: القضية الأولى التوسل، والقضية الثانية الشفاعة، والقضية الثالثة الاستغاثة. فنريد أن نبين موقف النص الشرعي من هذه الأمور الثلاثة: هل التوسل عبادة؟ وكيف يكون شرعيا؟ ومتى يكون أمرا غير مشروع؟ ومتى يقع صاحبه في الشرك؟ ولماذا عندما توسل أولئك بالأشخاص حكمنا على فعلهم بأن هذا من الشرك؟ وكذا الأمر في الشفاعة، هل هناك شفاعة شرعية، وما هي الشفاعة التي جاءت بها النصوص، وما هي الشفاعة التي نفتها النصوص، وما موقف القوم المخالفين من أمر الشفاعة، وهكذا الأمر كذلك بالنسبة للاستغاثة. فهذه ثلاث مسائل، كل مسألة تحتاج إلى نوع من التفصيل وإلى نوع من التوضيح والبيان. وقبل أن نخوض في هذا الأمر، أود أن ننبه على أمر مهم. إذا كنا نعلم أن أهل السنة وأهل الحق حجتهم فيما يستدلون به كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، فما هي بضاعة القول، وماذا يعني كان حالهم في حديثهم وخوضهم في هذه المسائل؟ فبضاعة القوم لا تخرج عن أحد أمور ستة: أصحاب المشاهد وأصحاب القبور الذين يتوسلون بأصحابها ويعتقدون في ذواتهم في أشخاصهم، ثم إذا سألت أحدهم لما تفعل هذا قال: إنما أنا أتوسل، وإنما أنا أستشفع، وإنما أستغيث. ويرى أن هذه الأمور أمورا جائزة ومشروعة. وإذا سألته عن حجته في ذلك، هذه الحجة لا تخرج عن أمور ستة نذكرها حتى يبين الموقف منها. فأول هذه الأمور أن يكون هذا المخالف يستدل بآيات وأحاديث صحيحة، بآيات وأحاديث صحيحة، ولكنه يتأول تلك الآيات ويتعسف في تفسيرها حتى توافق ما جاء به من الباطل، حتى توافق ما جاء به من الباطل. فنعم، قد يذكر لك بعض الآيات وبعض الأحاديث الصحيحة، ولكن يتعسف في معناها وفي تفسيرها وفي تأويلها على مراده وعلى هواه، مع أنها بحمد الله لا تدل على شيء مما ذكر، لا تدل على شيء مما ذكر. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا النوع من الحال، من حال بعض الناس مع النصوص، وهو كما ذكر الله سبحانه وتعالى حيث قال: إنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فصنف من أهل الباطل قد يستدل عليك ببعض النصوص، ولكن هذه النصوص قد تكون من المتشابه، بمعنى أن في لفظ النص أكثر من وجه وأكثر من معنى، وإن كان في سياق الآية ما يدل على المعنى الصحيح، ما يدل على المعنى الصحيح. فيأخذ مثلا هذا اللفظ ليستدل به على باطله. والواجب هنا، وهذا ما يذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات في الرد على أمثال هؤلاء، يقول لطالب العلم في هذا: ينبغي عليك إذا استدل عليك بالمتشابه أن ترد عليه بالمحكم، أن ترد عليه بالمحكم. فبحمد الله إذا جاءك بآية وحاول أن يلبس عليك في معناها، أو حاول أن يعني يأتي بباطل ليستدل به على هذا، على هذا في هذه الآية، فإن عليك أن ترجع إلى الآيات المحكمة، فسرعان ما يظهر أن ما جاء به هو الباطل. لماذا؟ لأن آيات القرآن ونص القرآن لا تتعارض ولا تتناقض، والله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذه النصوص نصوص محكمة، كما قال سبحانه وتعالى في هذا الأمر: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابه ومثانية. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا القرآن متشابه، بمعنى متناسب متماثل، متناسب متماثل لا تجد فيه اختلافا ولا تجد فيه اضطراما، فيشبه بعضه بعضا وآياته لا تتناقض ولا تتعارض. فإذا هذا صنف من أدلتهم، وسنأتي إليه في هذه المواضيع التي نحن بصددها. صنف آخر من أدلتهم أحاديث واهية، أحاديث واهية أو موضوعة لا يحتج بها ولا يعتمد عليها، بل هي مخالفة لأهم قواعد هذا الدين. وكم تجد في كتب هؤلاء من الأحاديث الواهية والأحاديث الموضوعة يستدلون بها على باطلهم، وهي أحاديث لا يمكن أن يعتمد عليها ولا يجوز أن يحتج بها، لأن أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وروايتها وذكرها على سبيل الاستدلال هذا أمر يعد من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلبيس على عوام الناس، وتلبيس على عوام الناس. وهذا الصنف، أي الأحاديث الموضوعة والواهية، هو أغلب بضاعته، أغلب بضاعة القوم أحاديث واهية وأحاديث موضوعة، بل أكثر ما يستدلون به عند عرض بدعتهم هو من هذا الصنف، أكثر ما يستدلون به عند عرض بضاعتهم وعند عرض بدعهم هو من هذا الصنف، إما جهلا منهم بحكم هذه الأحاديث، أو لعلمهم أن هذا النوع من الأحاديث المكذوبة يسهل أن يروج على عوام الناس، يسهل أن يروج على عوام الناس، وهم يفعلون إما عن قصد أو عن غير قصد يفعلون هذا الأمر، فيأتون بتلك الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي تخالف أصول الدين وتخالف ما جاءت به الآيات والأحاديث. وقد يكون هذا عن جهل منهم إذا أحسن الظن بهم، أو عن رغبة في ترويج بضاعتهم بذكر هذه الأحاديث، لأنه لا سند لهم ولا دليل لهم من الأحاديث الصحيحة، من الأحاديث الصحيحة. فعوام الناس لا يستطيعون أن يميزوا بين الصحيح من الموضوع، وبالتالي يسهل على الإنسان أن يروج عليهم هذا الباطل، لأنه يعرف أن فيهم جهلا بهذه الأمور. الأمر الثالث، حكايات مكذوبة ينسبونها لبعض أئمة هذا الدين، ينسبونها للعلماء وللأئمة، وهي حكايات مكذوبة على هؤلاء الأئمة. ويوجد بحمد الله من النصوص عن هؤلاء الأئمة ما يدل على كذب هذه الأحاديث، هذه الروايات التي أسندوها إليهم. فتلك الحكايات غالبا ما تكون مروية بأسانيد مظلمة وعن رجال مجهولين، وبالتالي هي مردودة على هؤلاء، لأن أولئك الأئمة قد اشتهر عنهم ما يدل على وما يرد على هذه الحكايات المكذوبة التي نسبت إليه. أو منامات، فتجد المتصوفة غالبا ما يستدلون بالمنامات، أن أحدهم رأى في المنام كذا أو رأى في الحلم كذا، وبعد ذلك يشرع للناس فعل هذا الأمر ويحثهم على فعله، وسنده في ذلك رؤيا رآها، يستدل برؤى ومنامات لا تخلو من أحد أمرين، هذه المنامات لا تخلو من أحد أمرين، إما كذب، هذا الإنسان كذب به على الناس ليروج عليهم ما جاء به من باطل، وإما من فعل الشيطان، فالشيطان يأتي للإنسان ويخيل إليه أنه رأى كذا وكذا من الأمر، وهذه الأمور أمور يعلم أنها تعارض أمر الدين وتعارض أصول الدين، ومع ذلك يصدق هذا الجاهل أو هذا المخالف يصدق بتلك المنامات وتلك الرؤى مع أن النصوص تدل على خلافها، ويحتج على الناس بذلك، يحتج على الناس بذلك. فهذا هو الأمر الرابع، وهو المنامات التي كما ذكرنا لا تخلو من أحد أمرين، إما كذب وإما تلبيس من الشيطان على الإنسان. ويشهد لهذا ويؤكده أنها أي هذه المنامات مخالفة لقواعد هذا الدين، ويستعجب الإنسان من هذا فيقول يا سبحان الله كيف يتصور أن يترك المسلم شرع الله من أجل أحلام ومنامات، كيف يتصور المسلم أن يترك شرع الله سبحانه وتعالى والنصوص الواضحة من أجل رؤى ومنامات رآه. ومعلوم حال الصوفية بالرؤى والمنامات، فكثير من طرقهم إنما تنشأ عن هذا الأمر، أنه رأى في المنام كذا وكذا، وبالتالي يشرع ويحدث في دين الله عز وجل أمورا لا أصل لها في الدين، بل وتخالف أبسط أصول الدين. والأمر الخامس، أقوال من أناس يتكلمون في أمر هذا الدين بلا علم، وليس لهم فيما يقولونه ويدعونه أي دليل شرعي، ويجادلون في الله وفي دينه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والله قد ذم هذا الصنف من الناس، حيث قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والأمر السادس، حجج يأتون بها من جهة الرأي والذوق، حجج يأتون بها من قبل آرائهم وأذواقهم، فسواء في هذه المسائل أو في غيرها. فمثلا يستحسن بدعة المولد ويحسن هذه البدعة من قبل رأيه وذوقه، فيقول يعني مثلا هذا المولد مدح وذكر وإحياء لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يمنع؟ فيستحسن أمرا برأيه وهواه وبذوقه، ويريد أن يكون شرعا في دين الله سبحانه وتعالى. ويكفينا في هذا قول علي رضي الله عنه، لو كان هذا الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فهذه ستة أمور هي عمدة هؤلاء، فيما يستندون إليه وفيما يحتجون به في هذا الباب. وعلى المسلم أن يحذر من مثل هذا، وأن يحذر من مثل هذا الحال الذي عليه هؤلاء، فإن بضاعتهم وحججهم مردودة عليهم، والسبب في ردها هو مخالفتها لأبسط أمور هذا الدين ولأوضح أمور هذا الدين. فلذلك على الإنسان أن يحذر من مثل هذا الحال، وأن يحذر هو بنفسه من مثل هذا الحال، وأن يكون على بينة من بضاعة القول، وأنت إذا تصفحت كتب هؤلاء في هذه المسائل ستجد هذه الأمور منطبقة تماما عليهم، وكما يقول التجربة خير برهان. فأي كتاب من كتب هؤلاء استعرض ستجده مليء بالأحاديث الموضوعة والمقلوبة، أو الاستدلال بالنصوص على غير ما تدل عليه، أو برؤى ومنامات، أو بأقوال تعتمد على الرأي وعلى الذوق، أو بأقوال أناس لا علم لهم ولا نصيب لهم من علوم الشرع. فهذه حجة القوم وهذه بضاعتهم، فأحببنا أن ننبه على هذا قبل الخوض في هذه المسائل التي نحن بصدها. فينتج من هذا القول الذي أسلفناه أن القوم بضاعتهم في النصوص قليلة، وبالتالي ينبغي الحذر من كلامهم وينبغي التنبه لباطلهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام في هذا إن هذه الألفاظ التي جاءت بها النصوص مثل لفظ التوسل ولفظ الشفاعة ولفظ الاستغاثة، هذه الألفاظ للشارع فيها مراد ومدلول، فهي لها مراد في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا في كلام الصحابة والتابعين، وحتى أيضا في كلام العرب. ولكن هؤلاء القوم وضعوا لها مفاهيم على خلاف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا أن يجعلوا هذه النصوص تبعا لهذه المفاهيم، وهذا أمر في غاية الخطورة، أن نجعل كلام الله عز وجل على مراد أهواء الناس، فإذا سلمنا بهذا لن يبقى لنا من دين الله شيء. فنحن نؤمن بكلام الله على مراد الله، ونؤمن بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أهل السنة يحفظون لهذه النصوص حرمتها من جهة لفظها، وكذا حرمتها من جهة معناها، وهذا هو الواجب على طالب العلم أن يحفظ للنص الشرعي ما له من حرمة من جهة لفظه ومن جهة معناه. فينبغي عليه إذا أراد أن يفهم أي نص من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه أن لا يعتمد على فهمه القاصر، وأن لا يعتمد على أفهام أناس حادوا عن طريق الحق. ولذلك يقول شيخ الإسلام في هذا إن منشأ الغلط عند الكثير من الناس أن البعض منهم ينشأ على مصطلحات خاصة، ينشأ على مصطلحات خاصة، ثم إذا هو قرأ النصوص فهمها على تلك المصطلحات الخاصة. فمثلا المتصوفة يربون مريديهم على أن المقصود بالتوسل هو أن تتوسل بذات الشخص، أو أن تقسم على الله بذات الشخص. فهذا مفهوم التوسل في مبادئ الصوفية، وهذا الذي يدرسونه ويعلمونه من مفهوم التوسل. ثم إذا مر الإنسان بآية من القرآن تذكر التوسل، أولئك الذين يدعون بذوات الأشخاص، بعد هذا يضيع النص الشرعي ويضيع المراد الشرعي من النص، ويبقى في ذهن هذا الإنسان المراد البدعي. فإذا لا بد من تجلية الأمر وتوضيحه، بحيث نبين ما معنى التوسل في اللغة، وما هو التوسل الذي جاءت به النصوص، وما حكم هذا التوسل الذي جاء به هؤلاء، وأحدثه هؤلاء في دين الله عز وجل، مع أن نص القرآن ونص السنة وكذلك ما كان عليه السلف الصالح جميعا لم يذكر شيئا من هذا التوسل الذي ذكر هؤلاء. وهكذا الأمر في الشفاعة، وهكذا الأمر في الاستغاثة. فنريد أن نبين حقيقة هذه المصطلحات وحقيقة مدلولها في الشرع، ونبين مراد هؤلاء بهذه المصطلحات وبعده عن المدلول الشرعي، ومدى فساده ومدى خطئه، وكيف يجب أن يرد مثل هذا الفهم الفاسد. وذلك يقول شيخ الإسلام، يقول عبارة جميلة في هذا، أن من لم يعرف لغة الصحابة التي يتكلمون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادة في الكلام، من لم يعرف ذلك فحتما سيحرف الكلمة عن مواضعه عن مواضعه. فكثير من الناس فيقول فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ مما يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون الأمر بالعكس أن مراد الله أو مراد رسوله أو مراد الصحابة على خلاف ذلك، فينتج سوء الفهم، ينتج من ذلك سوء الفهم. فمثل هذا الكلام يعطينا مكمن الداء عند القوم، يعطينا مكمن الداء عند ماذا؟ عند القوم. فيجب أن تعلم إذا كان هذا المخالف نشأ في بيئة صوفية فهو لا يفهم من معنى التوسل إلا المعنى البدعي، فيجب أن ترده للمعنى الشرعي. فإذا كان إنسان على حب للكتاب والسنة وعلى رغبة في الحق، وكذلك عنده تجرد من هوى نفسه ومن شهواتها ومن تعصبه الباطل، فإنه سيستجيب. أما إن كان على خلاف ذلك فيكفيك أنك دللته على الحق وعرفته به، فيبقى بعد ذلك إن استمر على أدائه فهو وشأنه في هذا. ولكن على الطبيب وطالب العلم، طبيب القلوب وطبيبها في أمر دينها، يجب عليه أن يعرف مكمن دائها. وأنت بنفسك لو ذهبت إلى طبيب أبدان وعرفت أن هذا الطبيب لا يعرف علتك، هل ستثق به؟ وهل ستسمع له؟ وهل ستستجيب لنصيحته؟ فهكذا الأمر مع المخالف، إذا كان يدرك أنك لا تعرف داءه فستكون في واد وهو في واد آخر. فلذلك عرفنا أن مكمن الداء عند هؤلاء أنهم جعلوا للتوسل معنى بدعيا، جعلوا له معنى بدعيا. فنريد أن نعيد القضية إلى أصلها، وهو ما مراد الله عز وجل بالتوسل، وما مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وما مراد الصحابة في كلامهم في هذا الشأن، لنعرف الحق فنتبعه، وأيضا ما مراد أهل الباطل وكيف نرد عليه. التوسل في اللغة التقرب، التوسل لغة التقرب، والوسيلة هي القربة. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن ومذكور في السنة، وكذلك مذكور في كلام الصحابة وغيرهم. فننظر أولا إلى وروده في القرآن. ورد في القرآن في موضعين، لفظ الوسيلة مذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. فلاحظ عندما يكون الشخص قد نشأ في بيئة صوفية وعلمه أهل التصوف أن الوسيلة هنا هي التوسل بالذات أو سؤال الله بالذوات، فعند ذلك سيشرع مباشرة ويقول هذا دليل على إيش؟ على جواز هذا الأمر، على جواز هذا الأمر. والآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات. ما دام أن الوسيلة القربة، فالتقرب إلى الله بماذا يكون؟ بالواجبات وماذا؟ والمستحبات. لأن ما أمر الله عز وجل به وأحبه أمر به، والأمر إما أن يكون أمر وجوب أو أمر استحباب. والله يقول كما جاء في الحديث ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما اقتربت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. فإذا التوسل التقرب، والتقرب إلى الله عز وجل إما أن يكون بأمر مفترض أو أمر مسنون مستحب، بأمر واجب أو بأمر مستحب. فهذا هو المعنى الشرعي للتوسل، أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أوجبه أو بما استحبه. ولا نستبق الكلام، ولكن نقول في هذا: هل أمر الله سبحانه وتعالى بالتوسل بالدواء؟ نؤجل الإجابة في هذا إلى حين الكلام مع القوم في هذا المعنى. فإذا الذي نعرفه من معنى التوسل باللغة التقرب، والله سبحانه وتعالى أمر العباد بأن يتقربوا إليه ودعاهم لذلك. وأمر الله سبحانه وتعالى لا يخلو عن أمرين، إما أمر وجوب أو أمر استحباب. فما شرع الله سبحانه وتعالى من أوامر إما واجب أو مستحب. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل والتقرب، أي التقرب إليه باتباع ما جاء به الرسول، باتباع ما جاء به الرسول. ولا وسيلة لأحد إلى الله إلا بذلك، لا وسيلة لأحد إلى الله سبحانه وتعالى إلا بأن يتقرب بأمر شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يفهم هذا القدر. نأتي إلى السنة. جاء ذكر الوسيلة، ولكنها وسيلة خصت النبي صلى الله عليه وسلم. فلفظ الوسيلة جاء في الأحاديث الصحيحة، قوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة. وبين ذلك في الحديث: فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هذا العبد، أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فإذا الوسيلة المذكورة في هذا الحديث هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون هو هذا العبد. وكذلك القول في الحديث الآخر: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، درجة في الجنة، وهي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة التي يعني أمرنا أن نسألها له صلى الله عليه وسلم، أخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فلما دعت هذه الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو لهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. فإن الشفاعة نوع من الدعاء، الشفاعة نوع من الدعاء كما سيأتي. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة، انتهينا من الكتاب ومن السنة، نأتي لمن؟ لكلام من؟ الصحابة. فيريدون التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا كان في حياتي كما في قول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمه العباس. فهذا كلام محفوظ وارد ومأثور عن عمر رضي الله عنه، وهكذا مأثور عن معاوية كما سيأتي. فهذا كان في حياته، ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. والتوسل به، هذا التوسل البدعي في عرف كثير من المتأخرين، يراد به الإقسام به على الله، هذا التوسل البدعي، والسؤال به كما يقسمون ويسألون بغيرهم من الأنبياء والصالحين، يتوسلون بذات الشخص ويقسمون بذات الشخص على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون يعني يفعلونه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعلونه مع غيره من الصالحين، مع غيره من ماذا؟ من الصالحين أو من الأولياء. فحينئذ لفظ التوسل يراد به ثلاث معاني. حاصل الكلام أن لفظ التوسل يراد به ثلاث معاني، معنيان صحيحان ومعنى ثالث لم ترد به النصوص. معنيان ماذا؟ صحيحان. أما المعنيان الصحيحان فأحدهما وهو أصل الإيمان والإسلام والدين، وهو التوسل أي التقرب بالإيمان بالله عز وجل وبطاعته، أن نتوسل أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبطاعته. وهذا فرض على الأمة أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته، أن تتقرب بماذا؟ بطاعته. وهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، ولا ينكره أحد من المسلمين، لا ينكره أحد من المسلمين. وهو المراد بقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة، أي المعنى ماذا يكون؟ القربة إليه بطاعته وطاعة رسوله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن؟ لله تعالى. فالله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والثاني التوسل بدعائه وشفاعته، التوسل بدعائه وماذا؟ وشفاعته. وهذا كان في حياته، كان في ماذا؟ في حياته صلى الله عليه وسلم، ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قول عمر بن الخطاب، يعني قوله في هذا: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. المعنى ماذا يكون؟ الدعاء. لأنه لو كان توسلا بالذات، لو كان توسلا بالذات لما كان هناك حاجة لمن العباس، لما كان هناك حاجة لمن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. فهم هنا لما ابن عباس جاء بعم النبي صلى الله عليه وسلم لعباس، يعني لما عمر رضي الله عنه جاء بعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس، وطلب منه الدعاء وأن يؤمن الناس من ورائه، هذا دليل على أن التوسل بالذات أمر غير مشروع، ولا كان لو كان الأمر توسلا بالذات لكان أن عمر بن عمر رضي الله عنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله بمن؟ بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التوسل الذي يزعمه هؤلاء وهو التوسل الممنوع كما سيأتي، هذا لم ترد به السنة، لم ترد به السنة ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم، فيبقى بعد ذلك أمرا مبتدعا، يبقى بعد ذلك أمرا مبتدعا. فهنا كما ذكرنا قول عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا. ومعلوم أنه كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أنه لما يعني أجدبت الأرض جاء الأعرابي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة كما هو معلوم في الحديث، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني أمطرت السماء وأغاث الله سبحانه وتعالى البلاد والعباد، إلى أن كان هذا الأمر سبتا أي أسبوعا، وحتى دخل من الجمعة الأخرى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوقف المطر، أن يوقف هذا المطر. فالتوسل إنما كان بدعائه لا بذاته، التوسل بالعباس إنما كان إيش؟ بدعائه لا بذاته. ولهذا عدلوا عن التوسل به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بعمه العباس. ولو كان التوسل هو بذاته أي بذات العباس لكان هذا أولى من يعني أولى أن يتوسل المتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات من؟ العباس، لأنه شتان بين الذاتين، فتلك ذات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ذات من؟ ذات العباس. فأيهما أولى بالتوسل لو كان التوسل المقصود به التوسل بالذوات لكانت أولى ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته. الذي كان يفعل بحياته هو ماذا؟ دعاؤه. هو ماذا؟ دعاؤه. فلما مات صلى الله عليه وسلم تعذر هذا الأمر، فلذلك أحال عمر رضي الله عنه الأمر إلى من؟ إلى العباس ليدعو للناس. ليدعو لماذا؟ للناس. بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائم. هذا هو النوع الأول. هذا هو النوع ماذا؟ الأول، التوسل، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التقرب إما أن يكون بالعمل الصالح أو يكون بماذا؟ بدعاء الآخرين، أو يكون بدعاء ماذا؟ الآخرين في حياتهم، وذلك بأن يدعو هذا الشخص للآخر. عرفت هذا؟ وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. وأما المعنى الثالث وهو المعنى البدعي، أي التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته أو السؤال بذاته أي بذات الشخص، فهذا أمر لم ترد به السنة، أمر لم ترد به ماذا؟ السنة. ولم يكن الصحابة يفعلونه لا في الاستسقاء ولا في غيره، ولم يفعلوا ذلك حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعد مماته، ولا عند قبره، ولا عند يعني قبر غيره من الناس، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم. فالأدعية المأثورة مشهورة بينهم، لا يعهد فيها توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الأمر يجب أن يكون مع غيره، فهذا توسل بدعي. فهذا توسل ماذا؟ بدعي. عرفنا هذا. فلم ينقل شيء من ذلك لا في الأحاديث الصحيحة ولا حتى في الأحاديث الضعيفة، لا يوجد لهؤلاء حجة لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. وكذلك لم ينقل عن أي يعني عالم من أهل العلم ممن يحتج بقوله ويرجع إلى قوله. ولذلك يقول شيخ الإسلام في هذا: ليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من الدواوين يعني المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث، لا في الصحيحين ولا في كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره، وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المطلوبة التي يختلقها الكذابون والأحاديث التي تروى في هذا الباب وهو السؤال بنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة، ولا يوجد في أئمة المسلمين من احتج بها ولا اعتمد عليها، لأن لهم أحاديث في هذا ولكنها أحاديث مكذوبة، أحاديث ماذا؟ مكذوبة، كحديث آدم وأنه وجد مكتوبا على العرش أو على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به في محمد، وكل هذه أحاديث لا أصل لها بل أحاديث موضوعة مكذوبة، أحاديث موضوعة ومكذوبة. ونحن سبق وأن أسلفنا لكم أن بضاعة القوم جلها من هذا القبيل أحاديث موضوعة لا أصل لها. طبعا من أراد مرجع في هذه الأحاديث التي يحتج بها هؤلاء، فقد ذكر شيخ الإسلام في قاعدة جليلة التوسل والوسيلة جملة من أحاديثهم ورد عليه، وكذلك ذكر في الرد على البكري والرد على الأخنائي جملة من هذه الأحاديث وبين حالها. فمن أراد المزيد في هذا فعليه أن يرجع إلى فإذا الذي يجب أن يعرف هنا أن التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل شرعي دلت عليه النصوص الشرعية، وتوسل بدعي لم يثبت به نص شرعي. فإذا يجب أن يفهم هؤلاء وأن يفهم المسلم أن هذه القضية، قضية التوسل، منها ما هو مشروع ومنها ما هو مبتدع. والمشروع كما ذكرنا نوعان: التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعات يعملها العبد، أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بدعاء ماذا؟ الغير لأخيه. عرفت هذا؟ وينبغي أن يعلم هذه القضية، قضية الدعاء وقضية الشفاعة، قضية التوسل وقضية الشفاعة، كلها لها علاقة بمسألة الدعاء. ولذلك عندما ذكر المصنف هنا قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يدعو ماذا؟ غيره، يدعو غير الله سبحانه وتعالى. فقضية الاستغاثة وقضية الشفاعة وقضية التوسل لها علاقة بمسألة الدعاء، بل باب الدعاء يشمل هذه الثلاثة كما سيأتي. فإذا التوسل منه ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي. فينبغي أن يعلم التوسل الشرعي، وذكرنا أنه إما أن يكون توسل الله بالأعمال الصالحة، أو بمعنى آخر تقول التقرب إلى الله بطاعته، التقرب إلى الله بماذا؟ بطاعته. والنوع الثاني التوسل بدعاء الأحياء الصالحين للغير، التوسل بإيش؟ بدعاء الأحياء الصالحين لماذا؟ للغير. ودليل هذا فعل عمر رضي الله عنه مع من؟ مع العباس. وكذلك سيأتي فعل معاوية مع الأسود. عرفت هذا؟ فإذا التوسل الشرعي في النوع الأول هو المذكور في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي التقرب إلى الله بطاعته. وهذا النوع يدخل فيه كما يدخل فيه كل ما أمر من الله به ورسوله وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العمل لا يقبل إلا إذا كان مشروعا، إذا كان ماذا؟ مشروعا، شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من التوسل فرض على كل أحد، ويكون مراد المتوسل به أحد أمرين، يعني غاية المتوسل أو قصده في هذا التوسل أحد أمرين: إما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، وهذا مثاله أو صورته حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، حديث الثلاثة الذين دخلوا ماذا؟ دخلوا الغار كما سيأتي. وإما أن يتوسل بذلك لحصول الثواب في الآخرة، يعني الإنسان يتوسل أو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إما لكي يحصل له نفع دنيوي، أو يحصل له نفع ماذا؟ نفع أخروي. فهذه غاية المتوسل، هذه غايته ومراده من التوسل. فإذا أراد أحد الغايتين فعليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ذكرنا، يتقرب إليه بماذا؟ بما ذكرنا. فلو كان الإنسان مثلا مريضا، فمن يعني ليس من الممنوع أن يدعو أو يطلب الدعاء من رجل آخر يظن فيه الخير والصلاح، فهذا أمر مشروع، هذا أمر ماذا؟ مشروع. والأعمال التي توسل بها إلى الله سبحانه وتعالى أنواع. طبعا كل القرب يمكن أن تدخل في باب التوسل، فمن ذلك أن نذكر أمثلة، يعني ما يذكره العلماء في هذا ينبغي أن تتنبه أنه ليس للحصر، وإنما إيش؟ للتمثيل فقط، يمثلون أمثلة. وإلا فافهم واعلم هذا، أن كل قربة إلى الله فهي تكون إيش؟ تكون وسيلة مشروعة، تكون وسيلة ماذا؟ مشروعة، كما ذكرنا، بشرط أن تكون مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نذكر أمثلة في هذا. أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، وهذا مذكور في النصوص، وأنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فإذا هم سألوا الله بماذا؟ بإيمانهم، عرفت هذا؟ يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، آمنا فاغفر لنا. وكذلك ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا مثال. مثال آخر في هذا التوسل بالأعمال الصالحة، وكل يعني عمل صالح فهو يصلح لأن يكون إيش؟ أن يكون وسيلة. فأن توسل يعني في العبادة وبالطاعة، فكما جاء في الحديث القدسي أن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فيستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، وأن العبد إذا أدى الفرائض وداوم عليها، ثم داوم على إتيانه بالنوافل من صلاة وصيام وغيرها، أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى، ولا يكون التقرب بالنوافل إلا بعد أداء الفرائض. فينبغي على العبد أن يعلم أنه إذا أراد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فعليه أن يؤدي ما افترض الله عليه، ثم إذا أراد مزيد تقرب من الله سبحانه وتعالى فعليه أن يداوم على النوافل، يداوم على النوافل. فالتوسل الله سبحانه وتعالى بعمل صالح يفعله العبد خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا من التوسل المشروع. وكذا وهذا من أدلته كذلك قصة أصحاب الغار، قصة أصحاب الغار، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يمشون ويتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار، إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة، إلى آخر الحديث، والحديث معروف ومشهور بهذا. فالشاهد منهم ومن شاهد من الحديث أن الأول منهم يعني توسل الله سبحانه وتعالى ببره بوالديه، وكذلك الثاني بتعففه عن الزنا لما ذكر بخشية الله سبحانه وتعالى، والثالث بأدائه لحق الأجير. فهذه أعمال صالحة الله سبحانه وتعالى جعلها سببا لخروجهم من هذا المكان، لخروجهم من هذا المكان. فكذلك التسبيح والاستغفار والدعاء هذا من أسباب أو من أنواع التوسل المشروع، أنواع التوسل المشروع، ومن النوع الأول منه، من النوع الأول منه ومن أمثلته. النوع الثاني التوسل بدعاء الأحياء الصالحين للغير، وذكرنا يعني هذا الأمر على أنه من التوسل المشروع أن يتوسل بدعاء الأحياء الصالحين، أن يتوسل بدعاء الأحياء من الصالحين. كان يطلب العبد ممن يظن فيه الصلاح والتقوى والعلم أن يدعو له لما يريده من أمور الدنيا والآخرة. فهذا النوع من أنواع التوسل أجازته الشريعة المطهرة وأرشدت إليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب وجاء إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فإذا هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم لكشف هذا الكرب، لكشف هذا الكرب. فإذا هذا شاهد على على على موضوعنا. وهكذا الأمر في قصة عمر مع العباس، في قصة عمر مع العباس. فإذا التوسل كما ذكرنا المشروع إما بالعمل الصالح أو بدعاء الآخرين. أما ما عدا هذين النوعين فهي توسلات بدعية، فهي توسلات بدعية، وذلك كالتوسل بذوات المخلوقين أو جاههم فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كانوا أحياء أم أمواتا، سواء كانوا أحياء أم أمواتا. فلا يجوز أن تقسم على الله بذات شخص، أو تسأله بذات شخص، أو بجاه، أو بجاه شخص، عرفت هذا؟ فسواء كان هذا الشخص نبيا أو صالحا أو كان من عامة المؤمنين، والذي نعتقده في هذا وندين الله به أن هذا غير جائز ولا مشروع، أن هذا غير جائز وغير ماذا؟ غير مشروع، لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة. وبحمد الله في المشروع غنية، في المشروع ماذا؟ غنية وكفاية. فينبغي على العبد المسلم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع، وأن يبتعد عما لا دليل له ولا نص له في الشرع. فبعد هذا يمكن فهم مسألة التوسل على هذا الأساس، أن التوسل نوعان: مشروع دلت عليه النصوص، وتوسل بدعي لا أساس له من النص. فما يتعلق به هؤلاء من أنهم إنما يدعون الله سبحانه وتعالى بذوات هؤلاء اعتقادا منهم أن هؤلاء يعني وسيلة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وهي مشروعة، هذا لا دليل لهم عليه، لا دليل لهم عليه. ويبقى أن هذا الأمر حكمه أنه أمر مبتدع، أنه أمر مبتدع، فلا يجوز الإقسام على الله سبحانه وتعالى بذات شخص، ولا سؤال الله سبحانه وتعالى بذوات الأشخاص. ومن أراد أن يتوسل أو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فعنده بابين: القربات والطاعات، أو دعاء رجل صالح في حياته أن يدعو له في حياته. عرفنا هذا؟ فبهذا يتضح موقف أهل السنة من هذه المسألة. بعد هذا تبقى مسألة الشفاعة، مسألة طويلة في هذا، نرجيها إن شاء الله إلى درس مستقل بإذن الله تعالى. وطبعا الإخوة الذين يعني استجد حضورهم، طريقتنا في شرح أبواب هذا الكتاب هي أن تكون الجمع بين الأبواب المتقاربة وإعطائها درس واحد، بدل أن يتكرر الكلام في أكثر من درس لعين الموضوع ونفس الموضوع. نتحدث في الدرس بإجمال ونبين ما يتعلق بهذا الموضوع جملة، ثم بعد ذلك إذا كان في الباب مسائل فرعية أو مسائل جانبية تحدثنا عنها في حينها، فهذا يساعد على شرح الكتاب بأيسر طريق وبأسرع وقت. ولا شك أن يهمنا عامل الوقت في هذا، لأنه ما دام أن الموضوع واحد فلماذا لا يجمع بين هذه الأبواب ويكون الكلام عنها في سياق واحد، لتتحدد محتوى المسائل التي في هذا الباب وتجمع وتكون يعني على يعني طريقة واحدة وعلى منهج واحد، فهذا يساعد في اختصار الكلام وفي ترتيبه وتبويبه. وهذا هو المنهج الذي سرنا عليه، وبحمد الله نعتقد أننا قطعنا شوطا فيما مضى، فإن شاء الله يتيسر إتمام البقية. ونسأل الله عز وجل التوفيق والمعونة، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لأن التبرك سبق الحديث عنه، لكن هذه قضايا تتعلق بالدعاء، يعني غالبها قضايا إيش؟ لفظية، عرفت هذا؟ والتبرك يدخل فيه التمسح، عرفت هذا؟ والتعليق، وهذه أمور تكون في يعني، وقد سبق أننا تكلمنا فيها. إن كنت تذكر الدروس الماضية تكلمنا على باب من تبرك بشجر أو حجر، فذكرنا هذا. نحن الآن نتحدث عن نوع من التبرك أو جزء من التبرك، وهو اعتقاد بركة الذوات في الدعاء. بركة الذوات في ماذا؟ في الدعاء. وهذا يكون على كما ذكرنا التوسل، الاستشفاع، الاستغاثة، فهذه الأبواب تدخل في هذا، في هذا الجانب، فأردنا أن نضمها في مجال واحد. معنى الإقسام على الله هو نفس السؤال في الكتاب؟ نعم، لكن نقول يعني أقسم عليك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا؟ أن تشفي مريضا. فإذا يسأل الله سبحانه وتعالى ويقسم عليه بإيش؟ بجاه فلان أو بذاتي أو بذات فلان، عرفت هذا؟ لا، هو سيأتيك يعني في هذا يعني سيأتيك ما يكون فيه الأمر واسطة بين الله وبين الداعي نفسه، عرفت هذا؟ فالداعي يدعو ليكون هذه الذات واصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وفي أحيان أخرى، وهذا يكون في الاستغاثة، أنه يعتقد في ذات الشخص قدرة الله تصرف في الأمر، قدرة وتصرف فيه في الأمر، فهو يستغيث هو بشخصه ويسأله. وطبعا هم مضطربون في هذه المسألة، يعني المتصوفة ومشاكلهم في هذا مضطربون في هذه المسألة، فيخلطون بين القضيتين، بين قضية التوسل وقضية قضية يعني الشفاعة، وقضية كذلك قضية الاستغاثة. وقضية الاستغاثة هي من أكبر المسائل التي يخلطون فيها، لأنه عندما يقول أتوسل أي أتقرب، ثم يريد بهذه القربة الله سبحانه وتعالى، ولكن يجعل فيها واسطة، يجعل فيها إيش؟ واسطة. ولكنه مثلا يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله مدد، يا بدوي مدد، هذا يكون في الإغاثة، هذا في مباحث إيش؟ الاستغاثة. عرفت هذا؟ نأتي إن شاء الله نتكلم عنها. وهذا الذي يعتقد في إيش؟ في ذات الشخص أن له تصرف في الأمور، وهذا الذي يعني جرهم إلى عقيدة الغوث والقطب، ويعني في هذه العبارات التي يعبدون بها والأوتاد والأبدال، بأن لهم تصرف في مجريات الأحداث في الكون، ويأتون ينسجون قصص في هذا وينسجون أحاديث في هذا. يعني لعلنا إن شاء الله إذا تيسر نحضر بعض الكتب في هذا، لكي بس فقط تطلع على بضاعة القوم التي يعني سبق أن ذكرنا فصلنا محتوى، يعني ما سبق أن فصلنا هو لمحتوى بضاعة القوم، فلا يتورع عن ذكر حديث موضوع، ولا يتورع عن ذكر قصة يعني يتخيلها أو منام، يعني يكون الشيطان استدرجه به لمجرد أن هذا الأمر يوافق هواه فيها. وهذا إن شاء الله يأتي في موضوع الاستغاثة، نذكر شيئا منها. التواصل بالأعمال الصالحة، وثالث التواصل بالوعي المسلم له بالحياة، وثالث أنه نقول يعني وثالث التواصل بأسماء الله الحسنى وصفاته الكلية. هو الحقيقة هذه من يرى عندي، عرفت هذا؟ يعني خاصة عندما نقول التواصل بالأعمال الصالح والتواصل بأسماء الله سبحانه وتعالى، وكذا نقول التواصل بالإيمان، عرفت هذا؟ أو نقول التواصل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت هذا؟ هذه كلها أمثلة، فكلها الطاعات، يعني ممكن كلها تدخل تحت إيش؟ يعني أن تدعو أو تصلي أو تصوم أو تزكي، عرفت هذا؟ هذه كلها قربات، كلها ماذا؟ قربات. فما الفرق بين الدعاء وبين الصلاة؟ فالأمر أمر واحد، لكن النوع الثاني هو فعل آخر، فهو إيش؟ أن يدعو لك. وبالتالي أصبح إيه؟ نوع مستقل، لكن الحقيقة أنها نوعان، نوع وهو جميع القربات التي يفعلها الشخص، سواء كان دعاء، سواء كان صلاة، سواء كان صيام، عرفت هذا؟ وفي الدعاء يدعو الله بأسماء الله وصفاته، أو مثلا يسبح أو يستغفر أو يهنئ، كل هذه إيه؟ قربات، كل هذه ماذا؟ قربات. فإذا ما يذكره العلماء في هذا كما يذكر الشيخ الألباني في هذا، إنما هو في الحقيقة أمثلة وليس إيش؟ أنواع، ليس إيش؟ أنواع، لأنه أيضا الأمور الأخرى ألا تدخل في التقرب أو لا؟ يعني مثلا إن ذكر مثلا الطاعات، عرفت هذا؟ في صلاة وصوم هذا، عندما يذكر أن سؤال الله أو الدعاء بأسماء الله وصفاته، يدخل في ذلك التسبيح، أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل هذه قربات، يعني كلها داخلة تحت طاعات يفعلها العبد، يفعلها العبد المتوسل أو المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العبد. فإذا تكون يعني إنما هي إيه؟ نوعا واحد نوعا ايش واحد يبقى الامر الثاني هو دعاء اخر لك دعاء اخر لك والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على دعوة المؤمن يقيه المؤمن الظهري ظهر الغيب وقال ان انه يعني هناك ملك يقول ولك المثلية ولك المثلية فالمؤمن يدعو لأخيه المؤمن فيها وضح الأمر وهذا الذي ذكرنا قبل قليل أنها ما يذكره كما يذكر الإنسان إنما هو أنبياء وليس جميعا وحصرا لي للأنواع فأنت كل قوم ينبغي أن يكون طالب العلم هذا يعني أرى بعض طلبة العلم ما يكون الأمر فيرون أن هذا محصول في هذا لا كل قربة وطاعة داخلة في إيش في التوسل المشروع سواء صلاة سواء صوم سواء ذكر سواء حج سواء